الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام، وعن عمرو بن شعيب نعم حديث معاذ أحسن الله إليك، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه 5 واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. قلتم أحسن الله إليكم، هذا الحديث أصل في زكاة البقر ونصبها، ويدل لوجوب الزكاة فيها حديث أبي ذر رضي الله عنه: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها. الحديث. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في البقر. وفي الحديث فوائد، منها أولا وجوب الزكاة في البقر، الثانية أن نصاب البقر 30 فلا تجب الزكاة فيما دون ذلك، الثالثة أن الواجب في 30 تبيع أو تبيعة وهي ما تم لها سنة، الرابعة أن في 40 مسنة وهي ما تم لها 2 إلى 2 ففيها تبيعان، ثم في كل أن في 40 مسنة وهي ما تم لها 2 إلى 2 ففيها تبيعان. لا، ما تم لها، ما تم لها إيش؟ وهي ما تم لها 2 سنتان. سنتان. إلى 60. إلى 60. نعم. أنت قلت إلى 2. نعم. أحسن الله إليك. إلى 60 ففيها تبيعان. أحسنت. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. الخامسة إجزاء الذكر في 30 من البقر. السادسة مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب. السابعة أن الجزية لا تجب إلا على البالغ. الثامنة أنها أي الجزية من كل حالم أي معتلم. نعم. كل حالم أي معتلم. نعم. السادسة مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب. السابعة أن الجزية لا تجب إلا على البالغ. نعم. الثامنة أنها أي الجزية مقدرة بدينار من ثياب أو غيرها، والمعافري نسبة إلى معافر وهي قبيلة من همدان وسميت بذلك وسميت بلدتهم بذلك. التاسعة التيسير على أهل الجزية في قدرها ونوعها. العاشرة اعتبار التقويم في العروض. الحادية عشر فضيلة معاذ رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه داعيا ومعلما وقابضا للزكاة والجزية. الثانية عشر أن اليمن وطن لبعض أهل الكتاب وهم اليهود. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يقولون إلى اليوم فيه يهود. نعم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: وتؤخذ صدقاتهم إلا ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى: بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة من أهل المواشي وكذلك الحروث. وأما الأموال الباطنة من العروض والأثمان فعلى أهل الأموال أن يأتوا بها، لأنها غير ظاهرة وهم مؤتمنون عليها. وعلى هذا يحمل حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. الثانية: التيسير على أهل الأموال في أخذ صدقتهم ببعث السعاة إليهم. الثالثة: أنه لا يجب على أهل الأموال من المواشي أن يأتوا بمواشيهم إلى الموضع الذي فيه الإمام أو المصدق. المصدق. الرابعة: أنه يجب على المصدق أن يقصد إلى أهل المواشي على مياههم، أي مواردهم ومواضعهم التي يوجدون فيها. الخامسة: أنه لا يجوز للساعي أن يطالب أصحاب المواشي بالقدوم إليه لأخذ زكاتها. السادسة: أن قصد الساعي المصدق إلى أهل الأموال في مواضعهم آمن من أن يغيبوا شيئا منها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قلتم: هذا الحديث نص في أن الخيل والرقيقة ليس من الأموال الزكوية، أي التي تجب فيها الزكاة. وهذا محمول عند جمهور العلماء على من كان على ما كان للقنية. فالخيل والرقيق يخالفان في ذلك بهيمة الأنعام. أما إذا كانت الخيل والرقيق للتجارة، أي للبيع وكسب الربح، فهي من العروض، فتجب فيها زكاة العروض بالشروط المعروفة. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى: أنه ليس في عين الخيل زكاة. الثانية: أنه ليس في عين الرقيق زكاة. الثالثة: أنه ليس في الخيل والرقيق زكاة ولو كان منهما شيء كثير. وفي حكم الخيل والرقيق جميع المقتنيات من العقار والمنقولات إلا السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الحلي المعد للاستعمال خلاف. الرابعة: أن المفرد المضاف من صيغ العموم، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الخامسة: وجوب زكاة الفطر عن العبد على سيده. السادسة: وجوب زكاة الفطر، وجوب زكاة الفطر عن العبد على سيده. أحسن الله إليك. السادسة وجوب زكاة الفطر على كل أحد، فإنها إذا وجبت على العبد فعلى الحر من باب أولى، كما جاء التصريح بذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. السابعة جواز الاسترقاق وملك الرقيق، وهو ثابت بالكتاب والسنة. جواز الاسترقاق وملك الرقيق، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. الله الله المستعان. نعم يا محمد. الفوائد. أحسن الله إليك. نعم الفوائد. الفوائد. أحسن الله إليكم.